ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني أكون نذير وبشير. قال عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب في آيات كثيرات. وكل ذلك يدل على أن الخلق من الجن والإنس إنما خلقوا ليعبدوا الله وليعظموه وليتقربوا إليه بأوامره وتقيم الله سبحانه وتعالى، وليس له سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. فلا طريق إلى أن يعرف الله وترك أسماءه وصفاته وترك مراضيه ومساخطه إلا بهذا العلم الشرعي. فالعقول عاجزة عن إدراك الأعمال والأقوال التي بها دخول الجنة وبها النجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى، عاجزة عن تفصيل ما يرضي الله وما يقدم لديه وعن تفاصيل ما يرضي الله ويسخطه ويباعد برحمته. ولهذا سبحانه أنزل سبحانه الكتب من السماء لتفصيل هذه الأمور وبيانها، صحف إبراهيم وصحف موسى التوراة والإنجيل ونزل على عيد موسى وعيسى من الزبور على داود غير ذلك. ثم جاء أفضل الكتب وأعظمها وأشملها وهو كتاب الله القرآن، إذ نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وفي الحكم بيننا هو الصراط المستقيم والذكر الحكيم. فيه بيان كل شيء يحتاجه الناس كما قال عز وجل في الكتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل ما فرقنا في الكتاب من شيء، فالله أنزله تبيانا لكل شيء ورحمة للعباد وذكرى وبشرى وهداية وموعظة وشفاء لنا في الصدور. وجب على العقلاء من هذا المجتمع أينما كان أن يعرف ما جاءت الرسل وأن يؤنى بذلك حتى يأخذ بأسباب النجاة وحتى يتلاعب عن أسباب الهلاك وحتى يرشد المجتمع إلى ما علمه من شرع الله ليستقيم على الأوامر وليحذر النواهي. والجن مكلفون بذلك أيضا، هم الثقل الثاني، فعلماؤهم مكلفون بذلك كما كلها علماء الإنس، وكلهم خلقوا ليعبدوا الله وكلهم مأمورون باتباع شريعة الله والحذر من مساخر سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل هذا العلم حياة للناس ونورا لهم، وهم بدون هذا العلم أشبه بالأموات، وهم بدون هذا العلم أشبه بالعميان. فالعلم الشرعي هو طريق الحياة وهو سبيلها وهو الحياة الحقيقية وهو النور والبصيرة الذي به يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر ومكارم الأخلاق ومساوي الأخلاق. وما يصل إلى الله وإلى جنته ورحمته مما يقطع عن الله ويصل إلى غضبه وعذابه. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيط. وجعل ما يدعو الله إليه ويدعو إليه رسوله هو الحياة، فما جاء به الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والصراط المستقيم هو الحياة، وما خالفه هو الموت والظلمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيط، والآية من سورة الأنفال. ويبين سبحانه لنا أن الحياة السعيدة

أمم أخرى، ولكن يرفضها لذاتها، يجيبها لذاتها ليعرف أحكام الشريعة، ليعلم أصل الدين وأساسه، ليعرف مواقف إسلامه، وليعلم النواهي التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. وبدأ في الثقافة الإسلامية التي هي من مواد كليتكم، هي من أهم المواد. ولا مانع من العناية في المواد بالحق ومثل المواد الأخرى، فأنا أدعو إلى هذا وإلى هذا، إلى أن تعلم بمواد أخرى التي وضعت فيها الجامعة لمنفعة العامة ومصلحة العامة، ووضعت فيها الكلية، ولكن يجب ألا تشغلكم العلوم الأخرى عن مادة دينكم وعن ثقافتكم الإسلامية التي هي الحياة وهي النور الحقيقي. ويجب أن تكون العلوم الأخرى والمواد الأخرى عين لكم على تحقيق هذه المادة والاستفادة منها ودعوة الناس إليها. العلوم الأخرى إذا قصد بها طالب العلم أن يستعين بها على طاعة الله، وأن يدعى بها عباد الله، وأن يستغني بها عما حرم الله، وأن يدعى مجتمعه في المواد التي تعلمها حتى يستغنوا عن هذه لعدوهم، وحتى يعدوا لعدوهم العدة اللازمة وهو على خير وعلى هدى. فإن علومه كلها تكون إسلامية وتكون العلم النافع بهذه النية الطيبة الصالحة. العلوم المباحة تكون من النية الطيبة علوم شرعية، علوم يثاب عليها صاحبها، النجار والحجاج وأشباههما إذا أراد بهذه الصنعة كسب الحلال والاستغناء عن الحرام وكف أيديهم وألسنتهم عما حرم الله صار في عبادة عظيمة، وصلى له خير عظيم لهذه النية الصالحة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده، وكل بيع مطلوب. فالآن باليد أنواع كثيرة لا تحصى، نجارة وحدادة وطب وكتابة وغير ذلك، وهندسة بأنواع الهندسة وغير ذلك مما يحتاجه الناس. كذلك العلم وطبقات الأرض وما فيها من الحراث والكنوز النافعة، كل هذا من العلم النافع الذي ينفع الناس في هذا المجتمع، ومع النية الصالحة والقصد الصالح يكون علما شرعيا مفيدا في تقرباته على تنفيذ أمر الله، ويتقوى به على الإعداد لأعداء الله، ويتقوى به على ما فيه صلاح المجتمع وكفايته وسده وسد حاجته عن الحاجة إلى الأعداء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أغفر من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم أن العمل باليد أمره عظيم، وأن ما أكل أحد طعاما أغفر من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يخطر والقائم لا يكفر. الساعي العامل في نجارته أو حدادته أو زراعته أو هندسته أو طب أو ريانه، يسعى على أرملة من زوجة وبنت وأخت وعمة وخالة ونحو ذلك محتاجة، وعلى المساكين من أقاربه وغيرهم لينقذهم ولياسهم ولينفعهم ولقضاء أيديهم كالمجاهد في سبيل الله. فقال كالصائم لا يفطر والطائم لا يفطر. فكيف إذا سعى في الجهاد في سبيل الله وإلى العدة لأعداء الله وإنقاذ الأمة من الضعف الذي يمكن الأعداء منها ويجب للأعداء احتقارها وأخذ مصالحها والاستيلاء على خراطها إذا أعد العدة وتعلم ما يعين على صد الأعداء والعباد لهم والاستغناء عما في أيديهم وإنتاج ما ينفع الأمة من بلادها ومن خيرات بلادها. هذا خير عظيم وفضل كبير ومع بيد الصالحة وقصد الصالح يثاب عليه ويثاب عليه. ولكني أبين وأدعو إلى أن لا تشغلنا هذه العلوم الأخرى عما هو الأساس من الثقافة الإسلامية التي مقصودة بالذات لعلم الشرع والبصيرة فيه. تكونوا إن شاء الله قائمين لهذا وهذا ومجتهدين في أخذ هذا وهذا ويعطى كل شيء ما يليق به وأن تعطى كل مادة ما يليق بها وأن تعطى مادة في الثقافة ما يليق بها من جد وعناية وإقبال وتعقيد وجمع لأطراف المسائل والمعاني حتى يكون عندكم من الثروة العلمية الشرعية ما تدركون به مقاصد هذا الدين وما أوجب الله عليكم وما حرم عليكم وما فيه نفع أمتكم علاوة على ما تأخذونه من المواد الأخرى التي تنفعكم في العاجل والآجل مع النية الصالحة. ومن هذا الباب قوله جل وعلا قل هل يستوي يعلمون والذين يعلمون إنما ذاك أمر الألباب. معلوم أنه وراء العلم الشرعي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء وإن كان هناك مرادا بالعرض الإنسان يستوي يعلم مصالح الأمة في دنياها مع جاهل لا يستوي هذا وهذا لكن أهم الأمور هو العلم الشرعي. فلا يستوي من علم شرع الله وأحكامه بمن جهل أمر الله وحكمه لا يستوي هذا وهذا. فهكذا من كانت عنده قلوب أخرى تنفع بها الأمة في الطب والهندسة ومن جراحة وغير ذلك ما يستوي مع جاهل ذلك فإن عنده ما ينفع الأمة ويعينها على مصالحها وعلى كفاح أعدائها وعلى العباد لهم. هذا أيضا أمر لا تستهان به. وقال عز وجل أفمن يعلم أن ما أنزل ربك الحق كمن هو أعمى مما يذكر أم الأنباء. والله سبحانه أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوي من يعلم أن ما أنزله الله على رسوله الحق وهو الهدى مع من هو أعمى لا يعرف ذلك. فجعل من لا يعرف الحق من جانب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدريه جعله أعمى وجعل من يعلمه ويدريه هو المبصر وهو المبين. علم بذلك ان العلم الشرعي هو الهدى هو البصيره وان الاعراض عنه والغفله عنه والاعتياض عنه بالعلوم الاخرى هو العمى وهو الشقى. فلا ينبغي للعاقل ان يفوته هذا المعنى ويغفل عن هذا المعنى. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لهم افسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لهم انفضوا فانفضوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بعد. فبين أنه يرفع سبحانه على الإيمان في إيمانهم وامتثالهم من أوامر الله ويرفع على العلم بعلمهم درجات يعني على غيره. وهذا هو العلم الشرعي. وإن كان هناك العلم الثاني له لحة أيضا على من لم يعلمه لكن المقصود بالذات وبالأصالة والعلم الشرعي. والله يرفع أهل العلم درجات على غيرهم وهم في أنفسهم أيضا على درجات وطبقات. قال سبحانه وتلك حجتنا آتنا أهل الله ما على قوم نرفع درجات من نشأ. ألا أهل العلم أهل بالعلم إن ربك حكيم عليم. هذا يعلم الحجج النيره ويقيمها على الاعداء ويثبت بها الحق وينصر بها الدين ويزيل بها الشبه ويرد بها الباطل والاخر جاهل لا يعرف ذلك. من يخدع بكل شيء ويلتفت عليه كل شيء ويضل بكل شيء لا يستوي هذا وهذا. علينا ان نؤمن بكتاب الله هو الاساس المتين هو الاصل العظيم لكل علم شرعي لكل علم ولا سيما العلم الشرعي هو اصله واساسه. فسر الله في كل شيء وبين في كل شيء اجمالا وتفصيلا. ثم جاءت السنه النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام وبينت ما انزل الله على نبيه واوضحت ما قد يخفى من بعض الاحكام ووصلت ما قد اجمل. قال جل وعلا وانزل ما يحب الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم. فقال عليه الصلاه والسلام يبين للناس ما نزل اليهم مما قد يخفى من كتاب الله ويبين لهم ايضا احكاما اخرى بأبيها صلى الله عليه وسلم ويرحى الله إليه ليست في القرآن فبأبيها الوحي الثاني هو السنة. والسنة هي الأصل الثاني العظيم في بيان الشرائع والأحكام والوحي مع القرآن. من جحد السنة وأنكرها وقال يكفي القرآن فقد ظن وأظن وكفر بالله عز وجل وكذب القرآن. فإن القرآن الكريم يكفي السنة ويأمر بها. يقول الله اسم ناطع والله ناطع الرسول فالقرآن آمن بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن ومن أنكر القرآن فقد كفر بالله عز وجل. فعلينا أيها الأبناء بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه وأن يكون لنا ولكل واحد منكم عناية خاصة بالقرآن يكون نصيب في ليله ونهاره من تلاوته وتدبره وعافبه إن نظر إليهم حفظا. وكذلك السنة يكون لكل واحد منهم نصيب لا تشغلكم علوم أخرى عنه يكون لكم نصيب من السنة النبوية من الحفظ عند الأحكام حكم المرام لا تيسر من ذلك مع المراجعة والمطالعة في الصحيحين وغيرهم من كتب الحديث الشريف وكتب العلم النافع من كتب أهل العلم في الأحكام الشرعية. لا بد يكون سامعين عناية بهذا الأمر ويكون له خصوصية بهذا الأمر حتى لا يكون جاهلا بما خلق له ويكون بعيدا عن ما أمره بل تكون له عناية بالشرع وهو أصلي القرآن والسنة وتكون عناية بكلام أهل العلم ثم بينوا وأوضحوا في أحكام الله وشرائعه فيكون بهذا قد ضم إلى العلوم الأخرى التي حصلها العلم الأساسي والعلم الشرعي الذي هو مادة الحياة ومادة النجاة ومادة السعادة في الدنيا والآخرة. هذا وأسأل الله عز وجل أن يتقنا جميعا لربه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيننا علينا جميعا باتباع شريعته والتمسك بها والحكم بها والتحاكم إليها ما عشنا وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يوفقه إلى وظيف وأن يمنحهم القرآن الصالح وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يمن عليهم بالفقه في الدين والاستقامة عليه. ثم نسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان وأن يمضي عليهم خيارهم وأن يفقههم في الدين والفقه في الدين أمره عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله من خير ويفقه في الدين. الفقه في الدين عملة الخير عملة السعادة. من يؤمن بالله من خير ويفقه في الدين هذا من أسس والأصول الدالة على أنه لا بد من العلم النافع لا بد من العلم في دين الله لا بد التفقه في دين الله وذلك هو الدلالة والعلامة على أن الله رب العبد حرة. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به الطريق إلى الجنة. فلا بد من طلب العلم ولا بد من الصبر على ذلك وهذا هو الدليل على أن العبد أراد الله به خيرا إذا جد في طلب العلم فتبطئ بالدين ونبغى الله به البصيرة والهداية فإن هذا من الدلائل على أن الله لا بد خير سبحانه وتعالى. وهنا حديث عظيم جميل ينبغي أن هنا وتواه الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا وكان منها طائفة طيبة قبل سماء فأما كيكاء وأشبك فيه وكان منها أجابد أمسك في الماء فنفع الله به الناس فشربوا فاستقبلوا الزراعه وكانت منها واصل لطيفه الاخرى منها من اليقيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلام فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقرف الا الله من يمسكك هذا مثل ما بعث الله للنبي عليه الصلاه والسلام فالناس فيه طائفات طوائف طائفه اخذت بالعلم وتنصرت وتفقهت ولايه من الدرايه وعلموا الناس ووجهوهم فهؤلاء هم اخذوا الطبقات وهم مثل الارض الطيبه التي قبلوا في الماء طابت الزكاه والعشب الكثيف وكانت منها طائفه اخرى امسكت الماء فنفع الله به الناس فكذبوا وسخروا وسرعوا وهذا مثال لطائفه اخرى من العلم والايمان والاسلام وهم الذين حفظوا وتعلموا وصاروا على بينه وهدى ولكن ما كان عندهم الفقه كامل والبصيره النافذه في المعاني والاحكام حفظوا ونقلوا العلم من غيرهم ودعوا الى الله ووجهوا الناس الى الخير وعرفوا ما فيه نجاتهم وتنصروا لكن ما كان عندهم العلم الكافي والفقه الكافي في تفقيه الناس وشرح احكام الله لهم بل نقلوا العلم اليهم وبصروهم وحفظوه عليهم كالارض الطيبه التي حضرت الماء وشرب من الناس وسقوا من فرعه فصار غير الافقه منهم وهكذا الناس على العلم والايمان فيهم الحفاظ والرواه والعلماء الناقلون ولكن هناك طائفه اخرى هم من نقلوا وتعلموا وفقهوا بذلك وتنصروا بذلك فصارت درايتهم وفقههم في الشرع اعظم من الحفظ واكبر من الحفظ وهناك قسم اخر ثالث اعرض عن العلم لا يتعلم ولا يعمل ولا يحفظ ولا يدري وهو يعلم عما جاء في الرسل يعلم عن شرع الله بكليه هذا مثله كما هو القيعان الامر السنه المصدق التي ليست مستقره بل حجبهم ها هنا وها هنا مثل اذا تراوا الميناء لا تمسك ماء ولا تمسك كلام وهكذا من اعرض عن الله ولم يرفع بدينه راسا ومثل هذه الارض القيعان التي لا تنتفع بالماء ولا يؤثر فيها الماء وقلوب اللعينه الغافله الصاده عن الحق المشغوله بهواها وشهواتها تشبه هذه الارض التي لا تمسك ماء ولا تمسك كلام نسال الله العافيه فهذه احاديث وايات تكون لكم على بال لما فيها من الخير والهدى ولما فيها من الشفاء ولما فيها من التبصير والدلاله على عظم الحاجه والعظم الضروره في العلم النافع الشرعي وان الناس اشد الحاجه اليه من حاجته الى الطعام والشراب. ان المجتمع الانساني اشد حاجه من العلم الشرعي وهذا ضروره اليه من حاجته وضروره الى الطعام والشراب. ولا وجه ذلك وجه ذلك انه اذا فقد الطعام والشراب وصار هو انه يموت فموت لا بد منه. لكن من فقد العلم الشرعي وما جاء فيه الرسل فان نهايته الهلاك السامري نهايته النار وموت لا بد منه لكن نهايته العذاب والبلاء والعذاب الوخيمه وليس هذا وهذا سواء. فالعلم ان عاقبه من جهل امر الله ونبع عن الله عاقبته وبال ودمار وهلاك وعذاب بخلاف فقد الطعام والشراب ومتى الاسلام جوعا او عطشا فانه بلا نور بل قد يكون سببا لمزيد معينه ومزيد اجره بسبب ما لقي من تعب في الجوع والعطش. اما من مات بالجهل والاعراض والغفله وإيثار الشهوات وطاعات الشيطان هذا هلاكه لا نهايه له وعذابه صامدي لا نهايه له ايضا. نسال الله الجميع العافيه والهدايه واساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميع العلم النافع والامر الصالح وان يمنحنا جميع الفقه في دينه والثبات عليه وان يعيننا في انفسنا ومن سيئات اعمالنا وأن ينصر دينه ويؤذي كلمته وأن يمنعنا جميعا للصلاة على دينه والغاية عليه إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خيرا جزاء فضيلة الشيخ. هذا الحديث الضافي الذي نقلنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أسس العلم الشرعي وقيمته في هذه الحياة وأن قيمته مستمرة فعلا وأن العلوم جميعا يجب أن تكون في خدمة هذا العلم الشرعي. لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة أغلبها متعلقة بهذا الموضوع وبعضها في مواضيع قريبة من هذا الموضوع وأترك المجال لفضيلة الشيخ الإجابة على هذه الأسئلة كما يرى. السؤال الأول، تدعون فضيلتكم للعلم الشرعي للاستعانة به في هذه الحياة، ونحن مدعوون في هذا العصر إلى نقل التقنية الحديثة لنلحق بركب الأمم، فكيف التوفيق بينهما؟ فالكثير يتأرجحون إن لم يكن بعضنا قد شط إلى أحد النقيضين، وكيف نوفق بين الحديث الشريف إن الله يحب أحدكم إن عمل عملا أن يتقنه؟ جزاكم الله الحمد لله على ما ييسر. مثل ما سمعتم عندكم قيود مختلفة المواد والمقاصد، وعندكم علم الثقافة الإسلامية، فعليكم أن تنصحوا لهذا وهذا كما تنصحون المواد الأخرى، وتحرصون على أن تفهموها وألا تهملوا فيها وألا ترسبوا فيها، فعليكم أكثر وأكثر أن تنظروا الثقافة الإسلامية وأن تهتموا بها وأن تحضروا الرسل فيها، فيكون اهتمامكم بها أكثر وأشمل وأعم، وألا تنسوا كتاب ربكم وسنة نبيكم في الأوقات الأخرى التي تملكونها من غير النهار وفي العطلة والإجازات وفي غير ذلك من الأوقات الممكنة، علاوة على المادة التي مادة الثقافة الإسلامية، لا تجعلوها نافلة، اجعلوها أعظم المواد وحرصوا عليها أعظم مما تحرصون على غيرها، فالمعنى بين الأمرين مادة الثقافة الإسلامية أهم من الأمور وأهم المواد، فلا تجعلوها أدنى المواد، ثم ضموا إليها ما تمكن ما أمكنكم من العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة في الأوقات الأخرى التي الحريص والرابط سوف يجدها في أوقات كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني، بسبب بعد الناس عن العلم الشرعي يحدث انتشار لبعض الأفكار الهدامة والتي منها ما نسمعه من كثير من الناس هذه الأيام عن الحجاب، حيث يقولون أن الحجاب الواجب هو تغطية المرأة لجسمها ما عدا وجهها وكفيها، وأن تغطية الوجه ليس صحيحا، على الأقل رأي ضعيف، فما رأي فضيلتكم في هذا الإدعاء؟ هل هو صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجهل أيها الأبناء أصيبوا كل شر عن جهل في أحكام الله ودينه، وصيبوا كل شهر، قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم، ثم قال بعض فمن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، فالجهل والهوى هما أساس كل شر، قال سبحانه بحق الكفرة إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، فالظن تبعين خرس تبعين والهوى ظلام، فجعل أهداف الكفرة ومنطلقهم من اتباع الذنب واتباع الهوى، فالجهل هو اساس البلاء واتباع الذنب هو طريق الشقاء والهلاك، قال تعالى في حق داود فلا تتبعوا الهوى ويظنك عن سبيل الله، فالواجب على المتكلم ان يتكلم بعلم او يسكت، وليس له ان يقول على الله بغير علم، قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها البطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يصل سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم، وجعل في قمه جعل قرار بغير العلم فوق الشرك، لان الشرك نفسه الشرك نفسه هو ما قول على الله بغير العلم، فقول على الله في احكامه وفي صفاته واسمائه وذاته وفي ما يتعلق بالآخرة بالعلم مما حرمه الله على العباد. وبين سبحانه أن الشيطان يدعو إلى ذلك ويأمر به، قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا من الأثمار حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأخذ بالسوء الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا يقول الشيطان بالسوء بالمعاصي والفحشاء بكفاف كبيرة يقول على الله غير العلم. الحجاب وسعة في مسائل الدين، ليس لأحد العبد يتكلم فيها إلا بعلم. المرأة فتنة المجتمع ويأخذون الرجال على ميل إليها وجعلها محل ابتلاء وامتحان مع أن العبد محتاج إليها وهي سخنة. جعل الله المرأة سخنة للرجل وسببا لإزيادة الذرية كما قالها للعالم، ولكنه مع هذا الفتنة لأن النفوس تميل إليها النساء والخارجات والعبادات والجمال والحسن وغير ذلك، وكل انسان له وجهه وله رغبه في هذا الجنس. ولهذا صح عن الله الاسلام انه قال: ما تركوا بعد فتنة ثم اضر على رجال من النساء. قال البخاري وغيره. وقال سبحانه في كتابه العظيم: واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر في سورة الأحزاب آية عظيمة تتلوها جميعا: وإذا سألتموهن متاعا لساكن النساء متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلكم حكمها إسلام وراء الحجاب أطهر لقلوبكم وإلى جميعا، يعني أسلم من الشهوة والفتنة وأبعد عنها. وين من وجه هذا التفصيل؟ وكان حجاب كله والوجه يبرز ما في المرأة والعنوان لمالها إذا ما مكنها. فمن هذا وجد في الحجاب حذر من فتنة لابنها. وقال في الآية الأخرى: ولا يبدون زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والزينة أقسام، منها زينة منفصلة مثل القبائل والأخلاق في الأذان والفلاحي في الرجلين، ومنها زينة حقيقية من الوجه والصدر والرأس والكف والبدن والإبصار وغير ذلك. هنا العورة الداخلية المرأة في أقسام، وقال في زينة الظاهر التي هي من الرابس: ولا زينة بأرجلهن ليعلم ما يكون من زينتهن. من خلاف من الرجلين سماها زينة. وزينة الأقسام وما يكون من الزينة لم تكتشف من الخال والأذن ورب الأذن وقرابة الحلقة في الولاية ومن يكون من ستر الله. الزينة الحقيقية التي هي وجهها وشعرها وسترها وغيرها وغير ذلك مما يحسن وينزل إليها أنواع الرجال وأنواع الفتنة. ومن زعم أن هناك عرق إلا في الغني فعليه الدليل، وأما قوله سبحانه: ولا ولن يزعمهم إلا ما ظهر منها ليتعلق به بعض الناس. وقال عن ابن عباس انه قال وجهه كفين، وهذا قال فيه يوم العلم ثم هذا ليس المراد به وجهه كفين كما قال به ابن مسعود وجماعه، ما المراد به الحرمين هي ملابس يبادر عليها كما تلبسه على راسها او لا بد منه، هذا ضعف العلم والراحله تلعب في ذلك. ومن المنهي عن اظهار تزيها التي يمكن سترها واخفاؤها بالحجاب ووجهي وفرثي وقرابتي وشعري ومحياي. ولو قال انه وجه كفان قال في بعض المحققين ان مراد الايمان قبل الحجاب كانت لها عيوب انها ان تكشف رجاء عند الرجال ويديها عند الرجال ثم لا الحجاب ولا لا الحجاب بعد ذلك. وكان هذا الذي قاله بعض المحققين عند عباس وغيره كان هذا قبل الحجاب ثم جاء الحجاب ورسخ ذلك. ولهذا ثبت عن عائشه رضي الله عنها لما تخلفت بعض الرجالات ومضى عنها شهر معطل وجدها بالعرض وقال ان لله وانا اليه راجعون. قال فكان يعنيهم هذا الحجاب لما راى الصدع فقال لما صرفت صوته خمرت الوجه وكان على ذلك الحجاب. وعلم بهذا انه بعد الحجاب يخمر الوجه وكان تقل النساء من حج وغيره لما يحل من اسم ابي سيخمر على الوجه حتى في الحج. وفات على ذلك الى زوج النبي عليه الصلاه والسلام ايضا. هذا كل ذي لما ان الوجه مما يجب ان يستر من الزينه ولا تستر كما في مستر الراس وغير الاعلى من الزينه والاذن وما فيها من الاقراب والحلق وما فيه من الغائب والجزء وما فيه من الاواخر واشباه ذلك. واذا شكر هذا فكيف من وجه النبي هو اعلى من الزينه واكبرها وعنوانها. نعم. واذا كان فيه بعد ذلك من الأشحال والأصبار ما فيه صار فيه في الأكبر والأعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إنسان هذا سؤال من شخص من أنا إنسان شيعي مبعد وسمعت من سماحتكم أن الشيعة أمة ضالة ومن ذلك الوقت خفت من ذلك القول لأنني لا أعرف معنى الشيعة وأنني لست ضال حيث أعبد الله وحده وأقوم بجميع الفرائض أتبع السنة والقرآن الكريم أتبع أولى أهل البيت وأحب أهل البيت وأعادي من يعاديهم. لو تفضل سماحتكم بإطالتي وإقناعي أكثر مما سمعت. الشيعة أقسام وليست طائفة واحدة. رأس الشيعة شيعة علي الذي كانوا معه ردة معاوية فيسمون شيعة له ولكن نبغى فيهم طيب بلغ فيه وعظموه بما لا يستحق حتى قالوا انه الله او انت هو من او انت الله. فاخذ لهم الاخاديد في الكوفه الحفر يعني ثم قلبهم فيها وانقض عليهم بالحطب واحرقهم وشده غلبه عليهم بكفرهم وضلالهم. ثم تغلقت الشيعه في اقسام من الغاليه الرافضه من وضعه ضد المعالي لما طلب منه اقتدى من الصديق عمر ابى فرغبوه سلك الى مغادره. منهم اجماعه الاخرين باطنيه متعددين اسماعيليه النصيريه وجماعه الاخرين من الباطنيين وتولوا الماضي بمصر وغيرهم. فهم اقسام ذكر شيخ الاسلام انهم اذا كانوا يعيشون فرقه فاسحبهم وابناهم ما ظلهم شرا الذين يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط ولكن يتردون عن الجميع ويحبون الجميع ولا يغلوا في اهل البيت ولا يعبدون مع الله. هؤلاء اكوان وهم كثير خفيفه وغرقوها من قديم الزمان. وما بحثه في هذا لان الصديق هو افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امر ثم امر ثم اجمع على ذلك المفضل والانصار حتى عليه نصر رضي الله عنه قال لا يرضى باحد وقلنا على الصديق عمر الا ضربت حده بالتليفون من جهته نصف النصر عليه رضي الله عنه. الا خلاف بين بعض اهل السنه في تقديمه على عثمان او غيره عثمان علي ثم استقر خلاف اهل السنه في تقديم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم خلفاء الراشدين اربعه ورابعهم وحد اشهر في اهل الجنه والحسن والحسين شباب سيدة شبابه الجنة ومن خيرة الصحابة وكان فاطمة خيرة الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. لكن ينكر على الشيعة ظلمهم فيهم وغلا فيهم لأهل البيت علي من غيره وجعله إله مع الله يدعوه يستغيث به ينزل فقد كفر بهذا. وهكذا من زعم أنه الله كما هذه الآية الأولى فكفر بهذا. وهكذا من زعم أنه يعلم من الغيب على ان اهل البيت لأنه معهية المعزر يعني من الغيب. هذا كله الغلام. الغلام من معصومين لا يجنبين ولا قام يجنبين بل المعصوم هذا خطأ ظاهر وظاهر بعيد. فأنت أيها السائل إذا كنت لست على هذا الرأي وإنما تحب عليا فقط وتحب عليا ونحن معك نحب عليا وله به ونشهد الله على حبهم جميعا ونبقى ترد عليهم جميعا من الأمين والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم عن بيت المؤمنين الصادقين والصابرين. أما هو بيت الذين كفروا بالله وضلوا عن السبيل من هم بغيرهم في الله كأبي لهب فمكافئ هذا في قمة أبي لهب هم أي بيت ولكن من كفر بالله. وهذا باب قال ما فعلته ونقل الرسول صلى الله عليه وسلم فحامه لكنه ما فعل دين قومه ونقل الله في الله عز وجل. وهكذا كل من شتى عن السبيل من البيت من دعا الإلهية أو وجد أن يبدل من دين الله أو يقال أنه يعلم غيب من كان على عليه الخالق ومن عابد الله ومن الرعم ومن يريد الله ومن كان على الطريق الكريم الحمد لله على رسوله ويستقيم على دين الله من أي طائفة كان حبيبهما ويحبه بالله. ولكن ما لا نرى أن يكون الشيعي يقدم عليا على الصديق وعمر كما أن لا نرى أن يعبده مع الله ويستغفر به ويغفر له أو يقول أنه معصوم أو يقول أنه يعلم الغيب هذا كله باطل وكله عالي أن يسلم الجماعة. وهذا هو منتقل على الشيعة ويؤذيه ظن إذا كان يعني ومن ظن من اعتقد هذا الشيء. أما من رضي هو جاهل ليزن وتابعهم على جهل فهذا إذا عرف يتنبه ويتلاحظ عنه ويقول بغير السنة ويسير على مهجة السنة ويبتعد عن رأي الرافضة عن الذين غلوا في أهل الدين ووصفوهم بعصار ليست لهم فعبدوهم مع الله وجعلوا قبورهم معابد يبنون عليها بباب يعبدونهم مع الله ويطوفون بها ويشوفون بها. هذا كله منكر يجب على من يكسب الشيعة ويبتعد عنه ويتبرأ منه وأن يأخذ بها أهل السنة وخذ عن السنة في تعظيم الله وإله في وحدة سبحانه وتعالى وهذا من فاقيه وأن يحب أهل البيت محبة مطيبة للشعب يحب أهل البيت كما يحب الصديق عمر وعثمان وسائر الصحابة محبة سليمة من الشر سليمة من الغيور سليمة من البدع يحبهم في الله لا يتقيد بالشر ولا يزيد على إشرافهم ولا غيرهم والله المستعان. هذا سؤال شخص بحقيقة من شخص يطلعنا من بلد وابتنيه باستسلام اليهود بسبب حكامها المسجد. هل يجوز أن يتدل العلاقات الحالية أن أشد الرحال إلى المسجد الأقصى علما بأنني سأضطر إلى معاملة اليهود بيعا وشراء خلال فترة الزيارة جزاكم الله خير. ونحن كفر في فلسطين كفر في الخير والمصلحة الإسلامية ومساعدة إخوانك هناك على خير وتعليم جاهلهم وجاهلهم فأنت على خير وهذا الجهاد وعمل صالح لأن عندك علم وبصيرة. أما إذا كان ضغط الوطن ومحبة الوطن فلا تعلم هنا وتبصر وأنت مع أهل السنة وما هو خير حتى يفتح الله بلادك وحتى ينجح الله قضيتك ثم الفلسطينية ومدينة التحرير وينجحوا وأقام الله دولتهم على الإسلام والخير والهدى فأنت حين كن معهم مساعد مع الخير. وأما ذهب إلى هناك فتعامل اليهود فكيف واحد من الناس هذا في خطر عليه في خطر كبير عليه. أما من خرج بقصد الخير ودعا له إلى الله فتعني أبناء وطنه العلم النافع لأن عنده علما وعنده بصيرة ومن يعلمهم ويجيرهم من الضلالة ويبشرهم بالهدى ويساعدهم على الخير فهذا على خير وهذا ما يجوز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يقول انه يجب علينا ان نتعلم الاراء والمذاهب المعاصره اولا ثم نتعلم ان الشرع بعد ذلك وحجتهم في ذلك انهم حين يتعلمون ما يخالف الشرع فانهم ياخذون مناعه ضدك ويكون بعد ذلك ممن يدافع عن الشرع. الله يقول سبيل يقول نتعلم الشرع ثم نتعلم الخير بعد ذلك. علينا ان نعرف الاصل اولا ثم نتبصر بالشرع وهنا نحن وليس قال هذا بعد ما أصل وتعلم وصار من علماء الناس ومر الصحابة كان هو سريع عن الشرور ليحذرها. الغراب الاولى هو تعلم الشر مستقيم عليه وتتلقى فيه، فاذا صلى الله مدى حتى يملك الشرور الاخرى فالحمد لله يقول لك له الشر. اذا عرف الشر واستقام همك عليه نجا، ولو ما عرف الشرور الاخرى ولا الشر. لكن يصيب الى هذا الوقت يخلع في هذه الاخرى من الله الاخرى ثم يخلع به الموت ولم يعرف الشر. هذا المصيب. لا، الغراب يتعلم الشر من صغره، يعلمه من صغره وصغير كما كان يعلم اصحابه صغار عليه الصلاه والسلام. ويقول لله ما في صغير صغر يقول هذا العشر. هذا حفظ الله يجب ان يتعلم ويتبصر بالشرع ايضا ويعتني به حتى يقطع دينه ويعرف دينه. ثم يتعلم بعد ذلك المذاهب الاخرى والافكار الضاله ويرد عليها وينكرها ويسفهها ثم يقول التسفيه والانكار بعد العلم. اما ان يعلمها قبل ويجاهل كيف يعلمها؟ كيف يعلم اسلامها؟ يعلم الشرع ويتبصر فيه وتلقى بعد ذلك في امكانه ان يتعلم الافكار الضاله والمذاهب الخبيره الهجانه ويرد عليها ويبين كيفها ويكفى ما جاء ما عليه من الانكار. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما هي أهم الضوابط لدراسة العلوم الشرعية؟ أهم ضوابط لهذا وأعظم ضوابط لهذا أن تكون أولا بكتاب الله عز وجل، رواية متنبرا بحكم ما تيسر منه، وأن تكون كمية صارخة في ذلك، ورسم صالح في ذلك، هذا أهم شيء. ثم ما تيسر من السنة يكون ذلك يسر لك بما قد يخفى عليه من الكتاب، ومعين لك على فهم الكتاب، تحفظ كتابا من كتب الحديث مختصرة، يعينك على ذلك. مهما تيسر من خير كتاب الله فإن كان ذلك. هذا أهم شيء، هذا على الأمران. وغير القرآن وغير بسمة سنة من تصلي، وسأل أهل العلم أن أشكل عليه، ومراد أكثر في العلماء بما أشكل، هذا هو التاني في الصوم. أما كتب الأخرى فلا. بعد ذلك يجعل أفضل أهمي القرار بكتاب الله ثم تصل السنة وتقع في ذلك وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه ومراجعة كتب الله المفيدة في ذلك إذا أشكل على شيء مثل شرح البخاري شرح مسلم شرح المنتقى شرح نور رمضان إلى كتاب العلم لا تستطيع أن تعرف شيئا من هذا فنستعين به. إذا كنت لا تستطيع تحفظ كتاب الله وتشكر من خلال المسلم المعاني وتحفظ ما تيسر من السنه من الغير المرئيه وتتمتع بها من الرجل وفي الحديث تحفظها وتعتني بها تملك الاحكام عن غير الاسلام والتهيبه وجميع الحديث وجميع الحديث تحفظها طيبه هذه رحله دائمه في الخير العظيم وفيها الجمال على ما فيه السعاده والنجاح. إن حفظت من رمضان وأوصل لأمة الأحكام أوصل وأكثر وهما حرر المفيد من خير الأوراقين وطالبة الكبيرة كبيرة. وإذا خلص لك مع ذلك أن تدرس علم النحو وعلم القواعد وعلم الفضائل وعلم الأحاديث هذا أيضا داخل في علم كتاب السنة وأصل كتاب السنة هذا فيه خير كبير. وعلم النحو يعينك على فهم حفظ الكتاب والسنة بما هي من القواعد التي تعين على هذا المعاني في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ حفظه الله، ذكرتم من ضمن حضراتكم انه يجب لأعداد العدة الاستغناء عن أعدائنا، وأنا طالب من بلاد غير بلاد هذه المملكة العربية السعودية، ما الذي يعمله أنتي ودولتي تريد أن نظل محتاجين بأعدائنا وأن لا نعمل أي شيء إلا بالاستعانة بهم وخاصة في أمور التكنولوجيا الحديثة، ما هو واجبي تجاه هذا الواقع الحزين حفظكم الله المسلمين؟ إذا تعلمت اسأل بإرشاد أبناء دولتك إلى الحق والهدى الذي تعلمته. هل يقول لهم أهم شيء يكون إرشاده إلى توحيد الله والإخلاص وطاعة الله ورسوله وتعظيم القرآن وتعظيم السنة وتحكيم تحكيمهما والدعوة إليهما هذا أهم شيء. ثم تكفي أيضا إلى أسباب العلم عن الغيب مما أطعم الله في أرضهم من الخيرات والمعادن التي فيها يستطيعون أن يستغنوا عن الغيب تبحث معهم ومع أخلافهم ومع قبائلهم في هذا العمل ونستعين بإخوان صدرينا على شاكلته عندهم دعم عند الغيب وتتعاونوا جميعا على إخوان الغيب في أمر الدنيا والدنيا. ومن حاجه الأعداء فخر كبير وغير عظيم ومن استغنى عنه في الخير العظيم وفي المسعة الكبرى والسلامة من شر كبير. فعلكم ان تكتسبوا بعد ما تفضل ان شاء الله الرحمن وتعاونوا مع اخوانكم الطيبين في كتاب الناس والخير وتوجيه الى اسباب النجاه من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وان تصبر على اخوانكم في اخوانكم دون الارض وخاصه امر الدنيا بما تستطيعون ان تجدهم اليه في استخراج المعادن النافعه والثمرات الجيده وزراعه الارض فيتباع الملازمات والانهار وغير ذلك حتى يصبروا عن محبوبهم بما اعطاهم الله الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ ما وجهه نظر طبيعتكم تقول انا ينبغي ان تعلم ولانه ينبغي ان لا يحفظ راسه. بعض الناس لا يريد ان يحفظ راسه ويستمر انه لا في مثل هذا. هذا غلط. ما ينبغي ان يحفظ راسه. لا بل هو عنده همه عاليه تشويه ونفسه الاهل ان يدعو الى الله ونفسه الاهل ان يهديه وينصح ونفسه الاهل ان يذل عن الله ما عليه. عندك علمك في نفسك ادعو الى الله على حسب علمك ولا تقل عن ذلك العلم الذي علمته وتبصرت به من فيه جيدا ونشيطا وشجاعا مقداما كل نفس سويه مقدامه لا تيأس ولا تحزن ولا يثبت كل هذا لغيري او هذا لا يقبل مني. لا عليك بحسن الظن بالله وعليك بالتشميم والصبر ولا تيأس ابدا ابعد اليأس عنك لا تقل اشتغال النفس فيما يدع الناس مهما ما تخبر عن الله مهما لا تحزن هذه بلاغ الحق وبلاغ الحق والدعوه اليه ولكن لا تخبر عن الناس ولا تغير بنفسك حتى تصنع مخزوق الناس وحتى تكبر عليهم وتحفظهم. لا ولكنك تكون ذا علمه في ابلاغ الحق والدعوه في ذلك والنصيحه فتشيع الناس على ابلاغ الحق وعلى التشميل الى كل ما ينفعه منهم الرجال. صلاحة وكيف السلام في المستوى الأول ومعنى وجهة نظر طريقكم في الابتعاث وطلب علم الدنيا في باب الكفر وطلب الدنيا حيث أصبحت الوسيلة غاية والشهادة تجارية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رأيي قلت ولا مرة وأنت ولا مرة لا الشيخ ولا غير الشيخ ولا مع غير الله عدم الابتعاث أبدا لا رأيي ابتعاث أحد من الكفار أبدا مهما أنتم يتعلم في الداخل ويتعلم الكلام هنا في الدرجه ويحمل استقامته الاسلاميه على غير اوجه. فاذا كان هناك امر لا يوجد بين المسلمين وجد عامه اليه فالواجب على الدوله ان تامنه في البلاد وان تبذله في البلاد وان تاتي بالمعلمين من كل مكان ولو بمكافاه غاليه رفيعه مع الفكره حتى يكون عندها ما يكفيها في بلادها وحتى تأخذ من المعلم ذلك الشيء حتى تستغني عن الامتعاز والحال. لا في عندنا دولة قصوى لا نعلم من الإنسان خلاص من الطلبة من العلم البصيرة والعقل الرزين والأخلاق الفاضلة والدين المتين لا من الإنسان كما جمعت منهم إذا تعلم هذا الأمر ولله لا تستطيع الدولة التأمينة وهي مضطرة فيه إليه لا مانع من إسلامه بعد طلب العلم الشرعي وتقربه من الجامعة والجامعات الإسلامية التي قطعتهم وعلمتهم إلا أقام الشهداء الجمعية أو من غلطها وعرف طلب منهم العلم والخير والدين النقيب وعلم العقل الراجح والاتزان يعني لا كل أحد هذا كل أحد يعني خلاص من العلم هو خلاص الذي يرجى فيهم الصمامة ترجى فيهم الاستقامة وعدم البين بين الباطل ويرجى فيهم انهم يستطيعوا كشف الشبهات ويبدعها الى مدرستهم او يفرض عليهم ان يتعلموا هذا الشيء هذه المادة الخاصة التي لا تضطر اليها ثم يرجعوا باذن الله الى بلادهم سامعين. ومن أيضا إذا جاءت الحاضر وهي في معهم مرافقين أخيار يساعدونهم ويلاحظونهم ويتعاملون معهم بكثرهم عن الأعداء وعن شبه الأحداث. السؤال التالي: هل يجوز دراسة القوانين الوضعية والاهتمام بها لمعرفة قوانين الكفار ونقضها؟ الواجب أيضا هو الإيمان بالأحكام الشرعية والتفكر فيها والتبسم فإذا تتوقع بجانب ونصر بجانب وكان على بينة أم هنا عند الحاجة أن يراجع القوانين التي يحتاج إليها في بلاد المسلمين لصيانة مجددها وبيان ما فيها من باطل حتى لا يعتبر بها المسلمين أو حتى لا يعتبر بها من يجل عالي هذه الشركات ويطمع في أعمال حتى يغير الشركات والعمل والجنوبين أن تصل عليه وأن تتحمله جيدا تطلق بهذه التي يعملها ويصل تبدو له حتى لا يخدعوا وحتى لا يخدعوا ما أيضا يلبس عليه. المقصود تعلمها المسعة الضرورية تعلم بعضها ثم تجد انقلاب الناس في بلادهم عند ابتلائهم بكلفات والافراد الذين قد يستعملون به بالجن بالحاصل انهم تعلموا الحادث المواصله العارضه لا انها ماذا يتعلم ويظهر بينها قد تفر عن غيرها وتؤذي وربما جلس على بعض الناس شيء منها ويظن انه الاولى من الشرع بحسب من يدرسه له اساطيره وهو مؤثر العالم في بيان معلومه الشرعيه ومن يحدث ذلك ليعلم القوانين فربما تخيل الطالب انها لا اقوى من هذا بسبب تخيل معلم الشرعي وبسبب مصاحبه وحبه ذاك المعلم الذي يعلم هذه القوانين الظاهر والظاهر. فالحاصل انها لا يجوز تعلمها الا من حاجه ومصاحبه ومصاحبه شرعيه للاستفاده منها في مصالح المسلمين عند ما يغادرون اعدائهم وعندما يحتاجون لاعدائهم. ما حكم طلب العلم الشرعي؟ هل هو من فروض الكفاية أم فرض عين؟ ما حكم طلب العلم غير الشرعي وإذا وجد أيهما المقدم على الآخر؟ طلب العلم الشرعي فرض كفاية ليس لازما ليس العلم الشرعي فرض كفاية وبالنسبة إلى ما يجب على الإنسان وغيره أن يكون فرض عين يجب على كل مسلم أن يتعلم العلم ما لا يسعه يعمل لذلك ما يقع عليه من أحد ما يقع عليه حتى الرجل يراجع على بصيره حتى يدعى من هذا المسلم هذا غير ما يكون الانسان على كل واحد يتعلم كل ما لا يسعى بجهله مما يجب ان يقع عليه من أحد ما يقع عليه حتى الرجل يراجع على بصيره حتى يدعى من هذا المسلم اما توسع العلوم وادلتها هذا فرض كفايه يجب ان يكون في الامه حرمه توسع العلوم ويضربها للناس فيردون على الاعداء ويبينون بكلام ما عليه وتشهد بهذا. واما العلوم الاخرى فيقع العلوم يقول حاجه منه ولكن بعضها فرض كفايه فقط بها ليس لها كفايه فيحتاج المسلمون الى هذه العلوم صارت عليه فرض كفايه من الهندسه والجغرافيا والطب والبناء والزراعه كل هذه فرض كفايه يحتاج الناس اليها ويتعلم عن اليقين سبب عن الباطل. في هذا المجتمع السؤال: في هذا المجتمع انقلبت الموازين واصبح الشاب المتمسك بدينه هو الشاب والمتعصب والموسوس وغيرها فما هي نصيحتكم لنا؟ هذا الرياح والرفاق بالعدل فلا ينبغي للعادل ان يعلم اعتذر لهؤلاء فهم من يفضلهم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا وطوبى لغرباء هكذا هو المسلم الصحيح زاد غير المسلم الى غير الغرباء قال لا يسمحون الا بخير الناس ولا يسمحون الا بخير الناس من ذمتي وفي قال هم من يعلم القبائل وفي اخر قال هم من يعرف صالح المقارين في مراه شيء كبير الرجل هم من يقدم شعر اليهم استغنيت والايذاء بإيمانهم وتقواهم فلا ينبغي للآخر أن يبالي بهؤلاء فالله يثبت على الحق ويظهر الحق ويصح له به الناس ولو من الأحوال من إسلام أو يشبه أو يتنطع المعصر على غير ذلك الأولى. قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين يكفرون وإن كان الروم هم كذابون فلم يكفروا من زمان فعليك يا عبد الله أن تثبت على الحق وأن تنصرهم ولو خالف الناس. ومن هذا حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كان الناس تسأل خمس سهرات يعني خيرة في أسر من الشر مخافة أن يؤذيكم فقلت يا رسول الله إن في جاهلية في بشر فجعل الله بها الخير. هل بعض الأخوة من خلفها نعم قلت يا رسول الله وهل بعض الأخوة من خلفها نعم وفي دخل قلت لما دخله قال قوم يحزون بغير حد ويسلم بغير سنة يعني هي هم كنتم يعني هي هم كنتم يعني الأشياء وكل الأشياء. قلت يا رسول الله وهل بعض الأخوة من خلفها نعم قال نعم يعافي على باب جهنم وما جاءته إلى هذا يخوي فيه العاده لا يجي عنده من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل في الغرفة وانتبه حيرة في حرمانه قلنا انت لهم لهم بجانب من غير بل مجرد كل من غير هو وجدت من صار ومجالا ونيك عنهم بغير مالك صحيح مالك عند رجل حتى يفتح الله وحتى يعلم يبقى بلد الإسلامي من العامل بيه المعاملات الإسلامية ويتباعد عن الربا وبل تفتح الآن ميك إسلامية متعددة ومرينا ولا قائمين عليها بين الحمد لله رجحت بخليل ولا بخليل هذه أمامي بخير ومتاحين وقصر عن عينها ومتعبها ونسحب عيني عليها فإن يجب تحسيرها والدعم لها ونحن معها ونتعامل معها ونتعاملها حتى تصل إلى المستوى اللائق بها إن شاء الله وسوف تفتح إن شاء الله هنا قريبا إن شاء الله حتى يصلنا بالظروف الإسلامية عن البيوت الإلهية. هذا السؤال الشخصي لكن قبل منا الكثيرين فضيلة الشيخ لقد توفى والدي من بنود قليلة ومن وفاته وحتى وقت قليل كنت أصلي له ركعتين كل ليلة بعد صلاة العشاء بعد السنة إلا أنني سمعت أنه لا يجوز الصلاة الميت أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه مسائل توقع إلينا تكلمنا عليها من يحيى العلم من قال أن غسل الميت كل شيء ويقول بعد صلاة الله وصدقة من الدعاء والقرار وعبد وحضرة وسلام وبيان وجماعة كفرمان ورياية هذا يؤمن ذكر عظيم العلم فقال انه واصل ونافع الميت مطلقا وقال اخر لا سمعي الا ما جاء به الشهر وهم هذا من التوقيفية ينبغي فيها التوقف ومسجد من وراء الله الشرق فقط ولا يتوسع في ذلك والشرق يأذي الصوم عنه فلا يصوم تنفع الحج عنه يأذي العمرة بدعائية والصدقة في عنه تنفع مثل أما يصلى له لا ما هو ما يصلى له ولا يتوقعه بهذا الدليل ذكر بعض أهل العلم ذكر فتح عبد الله بن مبارك أنه روى حديثا عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام به ولديه ان صلوا مع صلاتك وان تصلوا مع صومك فقال عن فلان عن من قال عن فلان عن من عن فلان عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخي بين الحاله وبين النبي مفرد نعم قلت كيف يعنى كلمه ينجينه بين النبي او جينا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف يحتجبك الحاصل انه يصل الى العباد دليل واضح على انه يصلى له مع صلاته صلي مع صلاته وتصوم مع صومه او تدعوه وليس عليه دليل ولولا في هذا تقبل وان تكتفي بالصدقه عنه بالدعاء له بالحج عنه بالعمره هذا هو اما ان تقرا له قرانا هذا ليس عليه دليل واضح وذكر في جماعه من العلم وغير التوقف عن دليل كذلك الصلاة عنه ليس على الدليل فلا يتوقف عن ذلك هذا هو ايضا ورحمة لعدم الدليل. نعم في عدد كبير من الاسئله والاسئله الموجوده فارجو المعذره من الاخوه الذين بعثوا بالاسئله ولم يسمعوا الاجابه وقد تفضل فضيله الشيخ بان هذه الاسئله تبعث الى فضيلته الاجابه عليها في هذه الأمسية السعيدة وأشكركم أيها الحضور على هذا التواجد وأشكركم